بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية هذه فيها ثناء من الله جل وعلا على من اتصف بهذه الصفة، ينفق ماله في سبيل الله، يعني في مرضاة الله، في طريق من طرق الخير، يبتغي بذلك وجه الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثناء على من هذه صفته، وذم لمن أتبع نفقته المن والأذى، ذم له. أولئك أثنى الله عليهم ووعدهم الوعد الجزيل، من تخلف عن هذا أو قصرت الصفة عنه فهو مذموم. الممدوح من اتصف بهذه الصفة، والآخر وإن أنفق فإنه مذموم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم، قالوا هذه للترتيب والتعقيب، وأن الإتباع هذا قد يتأخر أو أنه منحط في الرتبة عمن أنفق ابتغاء مرضات الله، إما أنه متأخر في الزمن، يعني لو حصل المن بعد فترة فإنه مبطل للصدقة، أو أن من أنفق منزلته عالية، ومن أتبع نفقته هذه الصفة، هاتين الصفتين، يكون منحط عن الأول انحطاطا بعيدا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يحذر المنفق هاتين الصفتين، والشيطان اللعين يحرص على إحباط عمل بني آدم، ولا يدخر وسعا في تثبيطه عن الإنفاق في سبيل الله، فإذا أنفق وتغلب عليه حاول معه أن يحبط عمله، فيكون حقه الخسارة فقط، خسارة مالية لا ربح فيها. وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، الجوع والعطش حاصل لكن ما فيه فائدة، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ما له ثواب. وكذلك المنفق في سبيل الله ربما يكون منفق وليس له حظ إلا الخسارة المالية فقط، محروم من الأجر لأنه أبطل صدقته. بماذا؟ بالمن أو بالأذى أو بالرياء كما سيأتي. فمبطلات الصدقة كثيرة، والإنسان يبذل ماله وهو غني وهو غال عليه ونفيس، لكن يحرص على ألا يفسده، لأن الشيطان يتسلط على ابن آدم ليفسد عليه صلاته، ليفسد عليه حجه، ليفسد عليه نفقته، يفسد عليه أعماله الصالحة، كما تقدم أنه يحرص أن يثبت ابن آدم عن العمل الصالح، وكما قال الله جل وعلا عنه أنه يقول فبعزتك لاغوينهم أجمعين، يحاول أن يغوي بني آدم بأي وسيلة، تثبيط عن العمل الصالح. فإذا ما استطاعه من هذه الناحية حاول أن يفسد عليه العمل الذي حصل، العمل حصل لكن يحاول أن يفسد. ثم الإفساد هذا قد يكون فيما بعد، ليس موالي للصدقة، قد يعطي الصدقة مثلا لوجه الله جل وعلا ثم يتسلط عليه الشيطان حتى يغير نيته. وهذه والحمد لله وإن كانت لا تحبط العمل بالكلية لكنها تقلله، لأن فرق بين أن يكون العمل لوجه الله ويستمر على ذلك، أو يكون لوجه الله ثم يدخله شيء فيما بعد، أو يكون العمل أصلا لغير وجه الله. الأول نافع نفعا عظيما إذا كان لوجه الله واستمر على ذلك، الثاني لوجه الله ثم دخله ما دخله، هذا ينقصه ولا يحبطه إن شاء الله كما قرر كثير من العلماء. الثالث أن يكون أصل العمل لغير وجه الله، هذا لا فائدة فيه والعياذ بالله، وإن كان أموالا طائلة. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، صفتان من أو أذى. المن يمن عليه به، أعطيتك وأعطيتك، والأذى يؤذيه بشيء ما، إما بالتردد وإما بذكره عند الآخرين، أتاني فلان وأعطيته كذا وكذا، أو أتاني فلان في أزمة مالية وحاجة ماسة فأسعفته، هذا يؤذيه، ما فيه من لكن أذى. فالنوعان مذمومان، المن عليه وأذيته وإن لم يعلم بهذا، لأنه أحيانا تؤذيه وإن لم يعلم، لكن لو علم لتأذى، فيكون مؤثر هذا على العمل، لأنه لو علم أنك أخبرت عنه فلان وفلان وفلان تأذى وتأثر، ما يحب هذا، ما يحب أن يكون. والسلف رحمة الله عليهم، أحد السلف رحمة الله عليه يقول لولده إذا تصدقت يا ولدي على شخص ما ورأيته ما يستحسن أن تسلم عليه، يتأثر من السلام عليه، فلا تسلم عليه، لأنه ربما يكون سلامك عليه يعني اذكر أنني أعطيتك، أنني نفعتك بكذا، فأنت كأنك ما عملت شيء، انسى ما أعطيته. السلام الذي هو سنة لا تسلم عليه، لأنه ربما يكون فيه شيء يقع في نفسه، إنك ما سلمت عليه إلا لتذكره تلك العطية، فلا تسلم عليه. إذا أعطيت شخصا ورأيت أنه يؤثر عليه سلامك عليه فلا تسلم عليه، وحسب نيتك يكتب لك السلام وتعطى أجره ما دام تركته لأجل ألا تؤذي أخاك المسلم بقول أو فعل. ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما أعطوا منا ولا أذى. يعني كلا النوعين مذموم، والمن يؤذي والأذى قد لا يكون فيه من لكن فيه أذى. وعرفنا المن أنه يقول مثلا إني أعطيتك وأكثرت وأعطيتك كذا، وتذكر حينما جئتني وأنت في أزمة أعطيتك كذا إلى آخره، وأنا أعطيك أكثر مما أعطي غيرك ونحو ذلك، هذا نوع من أنواع المن. والأذى سواء كان بالتوبيخ له والكلام السيء أو بذكره عند الآخرين ونحو ذلك، لهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم، الأجر عند الله جل وعلا. عند هذا يراد به والله أعلم عنده جل وعلا في الدار الآخرة، ينتفعون به في وقت قد يكون أحوج ما يكون إليه. لهم أجرهم عنده، وأضافه إليه جل وعلا لأنه يعطي العطاء الجزيل، فهو يعطي العطاء الجزيل على العمل اليسير بحسب إخلاص العبد لربه جل وعلا. أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ولو كان ريال واحد، أخفاها ابتغاء وجه الله، فالله جل وعلا يعطيه على هذا العطاء الجزيل فيظله في ظله وما لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة ما قال كثيرة أو قليلة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من إخلاصه لله جل وعلا يحاول أن يخفي عن بعضه، يخفي عن بعضه، يخفي عن الشمال ما تنفق اليمين. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، إما أمامهم يكونون في سرور عند الاحتضار في سرور، في القبور في سرور، عند القيام من القبور في سرور، لا يخافون مما أمامهم. الله جل وعلا يرزقهم الأمن ويذهب عنهم الخوف لحسن ظنهم بالله. ولا هم يحزنون على ما خلفوا، لا يحزن على أولاده لأن الله جل وعلا يتولاهم، لا يحزن على ما فاته من متاع الدنيا لأن الله جل وعلا يعطيه أكثر، لا يحزن على ما ترك من بيت ومتاع، لا يحزن على ما ترك من طعام وشراب ومتعة من متع الدنيا، لا يحزن على هذا. لأن بعض الناس مثلا يقول فلان حرم من الخير الذي أعطاه الله، أعطاه الله لكن حرم منه، يعني أنه ما استمتع به في الدنيا، فهو لا يحزن إذا كان ممن وعد الله جل وعلا، لأنه ينتقل من مكان إلى ما هو أحسن، ينتقل إلى روضة من رياض الجنة. فلا خوف عليهم مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوا. وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأن الإنسان مثلا في حالة الضيق يكون بين مخافتين، مخافة مما أمامه وحزن على ما خلف من مال أو ولد أو بنات أو نحو ذلك مما هو مما خلفه خلفه، فيحزن على ما خلف ويخاف مما أمامه. فالمؤمن يبشر بأنه لا يخاف مما أمامه، أمامه خير، ولا يحزن على ما خلف، فالله جل وعلا يتولاه ويعوضه خير. لأن فرق بين الإنسان مثلا ينتقل من حال حسنة إلى حال سيئة، هذا يحزن على ما خلف، لكن إذا انتقل من حال حسنة إلى حال أحسن لا يحزن، يسر. إذا انتقل من مكان حسن إلى مكان أحسن يسر. إذا انتقل من مكان حسن من متاع الدنيا إلى مكان سيء حفرة من حفر النار والعياذ بالله يحزن ويتأثر. فهؤلاء الذين هذه صفتهم لهم أجرهم ثوابهم عند الله جل وعلا، ولا خوف عليهم مما أمامهم، يبشرون، ولا هم يحزنون على ما خلفوا. هاتان أصعب ما يكون على العبد، أن يخاف المستقبل ويحذر يحزن على الماضي، فاطمأن لذلك. ثم قال جل وعلا: قول معروف. نعم، اقرأ. يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات منا على من أعطوه فلا يمنون به على أحد. لمن هذه صفته، وذم لمن تخلفت عنه، ذم لمن أتبع ما أنفق منا أو أذى. فلا يمنون به على أحد، ولا يمنون به لا بالقول ولا بالفعل. وقوله تعالى: ولا أذى، أي لا يفعلون مع من أحسن إليه مكروها يحبطون به ما سلف من الإحسان. ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك، فقال: لهم أجرهم عند ربهم، أي ثوابهم على الله لا على أحد سواه، لا على فقير ولا على معطى يقال خذ من حسناته أو حمله من سيئاتك، لا، ثوابه وأجره عند الله جل وعلا، يعطيه العطاء الجزيل، وذاك لا يضيره إذا كان من أهل ما أعطي. قيل هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فهما اللذان جهزا جيش العسرة رضي الله عنهما. عثمان بن عفان رضي الله عنه جهز 100,000 بعير بما تحتاج إليه، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم 1,000 دينار ينفقها في هذه الغزوة، وعبد الرحمن بن عوف وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 درهم، والدرهم له قيمة، والنفقة في ذلك الوقت مضاعفة، لأنه في وقت عسرة وشدة وحر وضيق بالنسبة للمسلمين، والمشي صعب عليهم، يحتاجون إلى مركوب. فبذل الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيعونه، لما أحضر عثمان رضي الله عنه ما أحضر، بدأ يتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة أتى بشطر ماله، أتى 4,000، وسأله النبي ماذا أبقيت؟ قال النصف. فأيام قلائل وعاد وعاد حتى انهال عليه المال بكثرة بفضل الله ثم بفضل إنفاقه في سبيل الله. ما باع ولا اشترى إلا بربح، ما خسر أبدا، ويوفقه الله جل وعلا في تجارته وعمله. حتى تمارى معه بعض الناس قالوا يا عبد الرحمن لو جلبت التمر إلى هجر تربح فيه، أنت لا تخسر أبدا. قال سأنظر. ومن المعلوم أنه جالب التمر إلى هجر يمثل به للخسران المفلس، يجلب التمر إلى موطن التمر هذا خاسر. فأمر عبد الرحمن رضي الله عنه وجهز له حملات تمر أرسلت إلى هجر منطقة التمر. فقرب وصول حملة عبد الرحمن رضي الله عنه يقال نزل بلاء في تلك البلاد الأمعاء، فقالوا ما يشفي في هذا ويعالج هذا إلا تمر يثرب، تمر المدينة. فلما وصلت تجارة عبد الرحمن فرحوا بها فرحا شديدا، وبيعت بغال الأثمان بسبب ما أنها يعني رأوا أنها مفيدة لهذا العلاج. فتمر حجر ما نفع فيهم، تمر عبد الرحمن بن عوف هو الذي نفع. يقول ما قلبت حجرا عن حجر يعني في تصرف بيع وشراء إلا وظننت أني أجد تحته دراهم، يعني فيه في التصرف ربح أيا كان رضي الله عنه، لأنه أنفق في سبيل الله رضي الله عنه، وكان يعطي للفقراء من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وينفق عليهم نفقة مستمرة، وجعل لهم بمثابة الضمان الاجتماعي يشملهم جميع. ولما قربت وفاته أوصى للمهاجرين والأنصار لأهل بدر، من بقي من أهل بدر ومن بقي من أهل بيعة الرضوان ومن بقي من أهل كذا، أوصى لهم رضي الله عنه وأرضاه. وقسم ماله وذهبه بالفؤوس ما نقص، خير كثير، وينفق منه الكثير ويضاعفه الله جل وعلا. وهذا عطاء في الدنيا مع ما ادخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة. ويصدق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ما ينقص. وهذا شيء محسوس، ترى المتصدق المال بإذن الله ينهال عليه، والبخيل يبقى ماله مستقر على ما هو عليه وينقص أو يهلك. ما نقص مال من صدقة، يعني وإن ذهب منه شيء حسيا فإنه يعود أكثر. ولا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه من الأولاد ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا، لا يأسفون عليها لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. يعني ما حصل عليهم من متاع الدنيا، بعض الناس يظن أنه حرم منه، مثلا إذا كان له مسكن مريح، كان له مركوب مريح، كان له متعة من متاع الدنيا، مواعد أكل ونحو ذلك، ما يحزن عليه لأنه ينتقل إلى ما هو خير. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، قول معروف. الكلام الطيب، الرد الجميل، الاعتذار الحسن خير من صدقة يعطيها للفقير يمن بها عليه. إذا قال ما بيدي شيء، ما معي شيء، اعذرني يا أخي، إن شاء الله ألتقي بك مرة أخرى، ونحو ذلك، أحسن من كونه يعطيه شيء يمن عليه به أو يزعجه أو يتكلم عليه أو يسبه أو نحو ذلك، يعطيه ويسبه ما في فائدة. قول معروف، المعروف الكلام الحسن، يعني لعل الله يرزقك إن شاء الله، الله يوسع عليك، الله يجبرك إن شاء الله، ما معي شيء يا أخي الآن، اعذرني، ونحو ذلك. ومغفرة، تجاوز عن تعدي، قد يتعدى الفقير مثلا بالإلحاح فلا تعاقبه لإلحاحه، وإنما تغفر له، تسامحه. فهاتان الخصلتان، القول المعروف والمغفرة التجاوز، خير لك وللفقير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة، قول مبتدأ ومعروف صفته، ومغفرة مبتدأ آخر. خير من صدقة، خير هذا هو الخبر للمبتدأ الثاني. ما الذي جوز الابتداء بالنكرة؟ قالوا في الأول أنها موصوفة، نكرة قول نكرة، لكنه موصوف بقوله معروف، فجوز الابتداء بالنكرة كونه موصوف. وجوز الابتداء بالنكرة الأخرى ومغفرة، هذه غير موصوفة ما وصفت، ومغفرة لكونها معطوفة على ما يسوغ الابتداء به للصفة. ومغفرة خير من صدقة، هذا خبر للمبتدأ الثاني ودل على خبر المبتدأ الأول. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى، ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم، هذه فيها تنبيه للغني المتصدق، فالله جل وعلا غني عنك وعن صدقتك، لكنه جل وعلا نفعك وبرك، جعلك تتصدق، وإلا فهو قادر على أن يجعلك مثل الفقير أو دون حال منه. فأحمد الله الذي جعلك تعطي ولا تأخذ، فالله غني وهو غني عنك، وإنما عطاؤك لنفسك، فهو لا يريده له جل وعلا لينتفع بمالك، وإنما لينفعك أنت. فالله غني وهو حليم لمن أخطأ، فلا يعجل بالعقوبة جل وعلا. فإذا أخطأت، وكل ابن آدم خطأ، تذكر واندم على ما فرط منك، واستدرك ما دمت في دار الإمكان والاستدراك، إذا حصل منك خطأ فاستدرك، وإلا فالله جل وعلا حليم، لكن إذا لم ينتفع المرء فالله جل وعلا ينتقم منه، قادر لكنه يمهل جل وعلا عبده لعله يرعوي، لعله يتوب، لعله يندم على ما فرط منه فيعفو عنه. فإذا استمر فيما هو فيه من أذى أو منع الحق أو نحو ذلك، فالله جل وعلا ينتقم منه. والله غني حليم، غني ليس في حاجة إلى عباده، بل العباد كلهم محتاجون إليه، غنيهم وفقيرهم. ثم قال تعالى: قول معروف، أي من كلمة طيبة ودعاء لمسلم، ومغفرة، أي عفو وغفر عن الظلم، عن ظلم قول أو فعل، خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني، أي عن خلقه، حليم، أي يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. أحاديثه بالنهي عن المن في الصدقة، ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. نعم. المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، المنان الذي يمن بعطيته. نعم. والمسبل إزارة، والمسبل إزارة الذي يسبل ثيابه تحت الكعبين، سواء كان إزار أو سراويل أو مشلح أو غير ذلك، رداء أو أي ملبوس ينزله تحت الكعبين، ما نزل من الكعبين فهو في النار. نعم. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب، يقول اشتريتها والله اشتريتها بكذا وهو كاذب، لأجل يعطيه زيادة بسيطة ويبيع عليه، أو يقول والله لقد طلبت مني كذا لكني رفضت، حتى يقول أعطني إياها، يقول نعم أنت ما يخالف، بينما هو يكذب، ما طلبت منه بكذا، ينفق سلعته، ينفقها، يغليها عند الناس باليمين الكاذبة. هذا استهتر بعلم الله جل وعلا وحلف، والله جل وعلا يعلم أنه كاذب، فهذا استخفاف بحق الله جل وعلا. فلذا توعد هؤلاء الثلاثة: المنان، والمسبل، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والعياذ بالله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. هذا وعيد آخر، ذاك لا ينظر إليه، وهذا لا يدخل الجنة. لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لأن الوالدان هما السبب في وجود الولد، ورعاياه وقاما بحقه حينما كان ضعيفا صغيرا، فلما كبر عقهما وأعرض عنهما وأساء إليهما، فالعقوق كبيرة من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة عاق لوالديه. نعم. ولا منان، ولا منان الذي يمن بالصدقة، وعلم من هذا أن المن بالصدقة من الكبائر، لأنه به يحرم من دخول الجنة والعياذ بالله، وهذا يقول عنه العلماء من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد تقرأ كما جاءت، وما يحسن أن يتعرض لها، لأن من المعلوم أن غير الكافر ما يحرم من دخول الجنة وإن طال مكثه في النار، لكنه قال: لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا مكذب بقدر، ولا مكذب بالقدر، أن يكذب بالقدر، أن الله جل وعلا قدر الأشياء فيكذب بهذا، والله جل وعلا قدر الأمور ورتبها وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، فالله قدر مقادير الأشياء وهي لا تخرج عما قدره الله جل وعلا وقضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن.